يعني يا دينا، في عملية فريدة من نوعها العلماء بيحاولوا يعيدوا إحياء حيوانات منقرضة. يا ريهام، شفت يعني في شركة كشفت، يعني هي شركة مختصة كشفت أنه في يعني مكافحة للإنقراض. والله خبر مهم وهيغير ممكن مجرى البشرية، خلينا نشوف لما نوصله. ده هيكون خبرنا، وعندنا أخبار تانية النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. فأول أخبارنا عندنا إن جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب المجاعة واسعة النطاق اللي بتحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة، ودي بتعتبر المرة الثانية اللي بتطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير الماضي. وقالت جنوب أفريقيا أنه اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، يعني وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال الهجوم. ونبهت بريتوريا إلى أنه طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة، يعني مستشهدة في ذلك بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة بتلوح في الأفق في غزة، وأوقفت حشود يائسة شحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها. من جهتها قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني أن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى لوفاة 18 شخص على الأقل. وفي حكم صدر في منتصف يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة. طبعا كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية، والأوامر التي أصدرتها المحكمة هي تدابير مؤقتة وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها، بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات. واتهمت جنوب أفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واللي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة خلال حملتها العسكرية في غزة. في خبرنا اللي بعد كده عندنا إن متظاهرين اقتحموا إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك خلال تظاهرة بالطالب بالعدالة ل 43 طالب اختفوا قبل نحو 10 سنوات وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية. واقتحم عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس لوبيز بيعقد مؤتمر صحفي في الداخل، واللقطات بتظهر دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في نيو مكسيكو، يعني بينما كان بيحاول الأفراد من الأمن صدهم مستخدمين ما يعتقد أنه رزاز الفلفل قبل ما يهدأ الوضع. وقال الناطق باسم الرئاسة أن المتظاهرين وصلوا لمنطقة المدخل بس، وإنما مش للمبنى الرئيسي. ووصف لوبيز الحادث بأنه خطة استفزازية واضحة للغاية، مضيفا أنهم يريدون منا أن نرد بعنف، لن نفعل ذلك، نحن لسنا قمعيين. وتابع الرئيس المكسيكي قبل أن يختتم مؤتمره الصحفي سيتم إصلاح البوابة وهذا كل شيء. وبدت عدة نوافذ محطمة، بينما كتبت عبارات على الجدران الخارجية بينها كل ما نريده هو الحوار، وفق مراسل فرانس بريس. وبيعتقد المحققين أن عصابة مخدرات خطفت الطلاب اللي حصل عليهم المشكلة بالتواطؤ مع عناصر شرطة فاسدين، ورغم أن ما حدث للطلاب بالضبط يعني بيظل غير واضح، إلا أنه في عام 2022 وصفت لجنة الحقيقة اللي شكلتها الحكومة القضية بأنها جريمة دولة، وقالت أن الجيش بيتحمل أيضا المسؤولية بشكل مباشر أو من خلال التقصير. وإحدى الفرضيات اللي طرحتها اللجنة هي أن أعضاء كارتيل إجرامي استهدفوا الطلاب لأنهم استقلوا من دون قصد حافلة جواها مخدرات. وريهام كمان صدرت مذكرات توقيف بحق عشرات المشتبهين بمن فيهم عناصر في الجيش ونائب عام سابق قاد التحقيق المثير للجدل في حالات الاختفاء الواسعة. وفي العام الماضي خلصت اللجنة إلى أن الجيش كان على علم بما كان يحدث وكان لديه معلومات عن عملية الخطف والاختفاء. بعد كده عندنا يعني خبر عجيب، نقول عجيب، ان في رجل ألماني حصل على 217 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا عمدا خلال 29 شهر، يعني بمتوسط جرعة واحدة كل 4 أيام. انا مش فاهمة عملها ازاي، يعني احنا اخدنا مرتين تطعيم وتعبانين. عن جد يعني أقدم هذا الرجل على تلقي جرعات من دون أي توجيه طبي يعني أكيد، وقد كان في قد كان قيد التحقيق من قبل السلطات في ألمانيا عندما تلقى 217 جرعة. ولاحظ علماء من جامعة فريدريش في ألمانيا دراسة نشرت نتائجها مجلة بريطانية إنه الجهاز المناعي لهذا الألماني البالغ 62 عاما من مدينة ماغديبورغ في وسط البلاد والذي لم تكشف هويته بعد ويعمل أيضا بشكل مثالي وفق فرانس بريس، وخلصت لانسيت إلى أنه على الرغم من أن التطعيم المفرط لم يؤدي إلى أي أثار صحية ضارة إنه لم يحسن استجابته المناعية بشكل كبير. والرجل الألماني اتلقى 217 جرعة من اللقاح بين يونيو 2021 ونوفمبر 23، وبحسب الإحصاءات فتلقى في عام 2021 16 جرعة في مراكز عبر ولاية ساكسونيا الشرقية، وزاد من عدد الجرعات في يناير 2022 بعد ما حصل على 48 جرعة، وفي فبراير أخذ 34 جرعة تانية. وفي الوقت ده شك موظفو الصليب الأحمر الألماني شكوا في أمره وأصدروا تحذير لمراكز التطعيم وشجعوهم على الاتصال بالشرطة لو شافوا الراجل ده. وفي أوائل شهر مارس بالفعل راح لمركز تطعيم واعتقلته الشرطة. يعني عن جد ما بعرف هو كيف بيفكر الصراحة. يعني خلينا نروح للخبر يلي بعده. يعني العلماء زي ما حكينا بصدد إعادة إحياء الماموث الصوفي، يعني كانوا قاعدين بيحاولوا إعادة إحياء حيوانات منقرضة كالماموث الصوفي. كشفت شركة مختصة في مكافحة الانقراض إنها بصدد العمل على إعادة إحياء حيوان الماموث الصوفي الذي انقرض منذ آلاف السنين وفق صحيفة واشنطن بوست. وبتعمل شركة كولوسال بايو ساينس على إعادة جنين من ماموث الصوفي من خلال تطوير الجينات والحمض النووي، حيث تم تعديل جينات الفيل الآسيوي لمنحه الشعر الكثيف وطبقة الدهن التي سمحت للماموث بالعيش في بيئات ذات حرارة منخفضة جداً. والحمض النووي للماموث الصوفي بيتطابق بنسبة 99.6% مع الفيل الأسيوي، وده اللي دفع العلماء للاعتقاد بأنهم في طريق نحو تحقيق هدفهم. وشركة بايو ساينس بتقول أن في أذهان الكثيرين انقرض المخلوق ده للأبد اللي هو الماموث، بس مش في أذهان العلماء ولا في مختبراتهم. وبتضيف الشركة أن هم بالفعل طوروا برنامج للقضاء على انقراض الماموث الصوفي، فجمعوا عينات من الحمض النووي قبل للحياة وقاموا بتحرير الجينات اللي هتسمح للحيوانات الضخمة دي بالعودة مرة أخرى والعيش في القطب الشمالي. طيب ريهام خلينا نعرف كيف يعني إزالة الانقراض. يعني هي بتعمل عمليات إعادة إحياء الأنواع الحيوانية المنقرضة أو إزالة الانقراض عن طريق إنشاء نسخ جديدة من الأنواع المفقودة سابقا، وبيعتبر الاستنساخ وتحرير الجينوم من أبرز الطرق لاستعادة الأنواع التي انقرضت منذ فترات زمنية متفاوتة. والهدف هو إعادة إنشاء العمليات الديناميكية اللي بتنتج أنظمة بيئية صحية وبتستعيد التنوع البيولوجي. وبالفعل في عام 2016 قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بصياغة مبادئ توجيهية بشأن إنشاء أنواع بديلة للأنواع المنقرضة لصالح الحفاظ على التنوع البيئي. والله خبر جميل، وأعتقد أنه هو يعني هتبقى قفزة أكيد صحيح في تاريخ العلم. فبس لما نشوف يعني نشوف، احنا مستنيين نشوف. ايوه بالظبط. بكده احنا وصلنا لنهايه بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. استنونا بكره في نفس الميعاد واخبار جديده. كنت معاكم انا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامه. مع السلامه.